الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أبلغ الكلام وأبدع البيان في هذا الزمان؟ أبلغ الكلام يا بنيتي هو ما حسن إيجازه وقل مجازه وكثر إعجازه. الله الله. ولا يستحق الكلام صفة البلاغة أو حسن البيان حتى يكون معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك. جميل. فمن يا ترى تراه البليغ البليغ في هذه الحياة؟ البليغ البليغ يا بنيتي هو الذي إذا قال أسرع، وإذا أسرع أبدع، وإذا أبدع حرك كل نفس بما أودع. حسنا، هذا عن صفة البليغ، فماذا إذن عن صفة البلاغة؟ البلاغة يا بنيتي أن تجيبي فلا تبطئي، وأن تصيبي فلا تخطئي. يا سلام. هاتان اثنتان من أدركهما فقد بلغ منزلة البلاغة. عظيم. ولكن هناك من يقول إن البلاغة ليست اثنتين بل ثلاث، هي المساواة والإشارة والدلالة. ما شاء الله ما شاء الله. والمساواة هي مطابقة اللفظ للمعنى لا زائدا ولا ناقصا. رائعا. أما الإشارة؟ أما الإشارة فمعروفة ومألوفة عند الخاصة وعند العامة، فانتقلي إذن في عجالة إلى توصيف أو تعريف معنى الدلالة. الدلالة يا فيلسوفي هي إفادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ليظهر المعنى لمن لا يفهمه ويتأكد ويتوثق عند من يفهمه. حسن حسن جدا. ولكن ما رأي حضرتك في من يرى أن البلاغة أربعة أوجه وليست ثلاثة كما ذكرت آنفا؟ أربعة؟ نعم أربعة، وهي اللفظ والخط والإشارة والدلالة، وكل وجه منها له حظ من البلاغة والبيان وموضع لا يجوز فيه لغيره على مدى الأزمان. ماشي. ولكن هل هناك صلة أو مواصلة بين البلاغة وبين الحكمة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. كان أبراويز بليغا في حكمته حكيما في بلاغته. جميل. وذات يوم قال لكاتبه: اعلم أن دعائم المقالات أربعة، إن التمست لها خامسة لم تجد، وإن أنقصت منها واحدة لم تتم أو تكتمل. فما هي بوركت يا مولاي؟ هي سؤالك الشيء وسؤالك عن الشيء وأمرك بالشيء وخبرك عن الشيء، فإن طلبت فألين وأسرح، وإذا سألت فبين وأوضح، وإذا أمرت فأحكم وأبرم، وإذا أخبرت فحقق ودقق. نعم. واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. ولكن هل هناك فرق أو بين البلاغة وبين البيان؟ البلاغة يا بنيتي هي ما فهمته العامة ورضيته الخاصة، أما البيان فإنه ترجمان العقول وريحان القلوب، وفي ذلك يقول بعض البلغاء. ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا تلك مشغول. وأنا نزولا على رغبتك وحصولا على ثمار بلاغتك أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.